متقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل فنفعه الله عز وجل بما أرسلت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينتفع بهدى الله الذي أرسلت به. فذكرت فيما مضى أن هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين. القسم الأول هو القسم المحمود، والقسم الثاني هو المذموم. وقسمت القسم المحمود إلى قسمين، فقلت هم أهل الرواية والدراية، وهم القسم الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصاب منها فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى. قبلت الماء اللي هو ده الحفظ، فأنبتت اللي هو الفهم، حفظ أولا علم النص وحفظه ثم فهم النص وبلغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلم وعلم. دول أهل الرواية والدراية. القسم الثاني، وقد شبهت أو أقمت نموذجا للقسم الأول بالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكرت نموذجين لذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نحن مع القسم الثاني المحمود، وهم أهل الحفظ، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان منها أجادب أمسكت الماء. نعم، لم تنبت كلأ لكن أمسكت الماء فنفع الله عز وجل الناس بها، فسقوا وزرعوا ورعوا. هذا القسم هم أهل الحديث، وأعني أهل الحديث الذين لم يشغلهم إلا حفظ الحديث ونقده وتأديته على وجهه كما سمعوه من الشيوخ، وده اللي احنا بنسميه المحدث الصرف، المحدث الصرف الذي لم يكن له هم إلا الحديث، زي مثلا يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، وكمحمد ابن إدريس الحنظلي أبي حاتم الرازي، وكعبيد الله بن عبد الكريم أبي زرعة الرازي، وكأبي الحسن الدارقطني، وكأبي أحمد ابن عدي، وكالحافظ ابن شاهين، ويعني هذا الضرب كابن سعد مثلا صاحب الطبقات، كالعجلي صاحب كتاب الثقات، ومن جرى مجراهم من المحدثين الذين لم يعرفوا بالتصدي لفهم الحديث أو فقه الحديث. علم الحديث كله قائم على هذا النوع من العلم اللي هو القسم الثاني المحمود، ومنها أجاذب أمسكة الماء اللي هو العناية بالنص وتأديته كما هو، لأن الفقيه إذا لم يكن ثمة نص فعلى أي شيء يعمل؟ فلا بد أن يكون تحت يد الفقيه نص صحيح حتى يتمكن من إعطاء فهم صحيح أيضا. يبقى ده دور المحدث يسبق دور الفقيه، دور أهل الرواية يسبق دور أهل الدراية، لأنه لا يدري إلا تبعا لنص صحيح. وقد أقام علماء الحديث علم الحديث جميعا بقواعده المتينة لحفظ ألفاظ الرواة الذين تلقوها من شيوخهم وشيوخهم من شيوخهم، وهكذا حتى وصلوا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعوا ضوابط عجيبة ودقيقة هداهم الله تبارك وتعالى إليها حتى يتقوا سوء حفظ الرواة، وأقاموا صرح هذا العلم، هذا العلم الجليل اللي هو علم الجرح والتعديل أيضا لضبط ألفاظ الرواة. الجرح اللي هو القدح، التعديل اللي هو الثناء واللي هو المتصل بالعدالة والضبط، لأن في بعض الناس سأل عن معنى إيه معنى الجرح والتعديل. الجرح هو ما يذكر من مساوئ أصحاب الحديث على اختلاف ألفاظ الجارحين، يعني إذا قلنا في الراوي مثلا إنه كذاب فهذا جرح، إذا قلنا إنه سيء الحفظ أو هو مغفل أو اختلط أو يلقن مثلا أو صاحب مناكير أو ليس بشيء ليس بذاك إلى آخر هذه الألفاظ، فدي ألفاظ خاصة، هي ألفاظ خاصة بالجرح. التعديل هو الثناء على الراوي، أن تقول ثقة حجة أو ثقة ثقة أو أمير المؤمنين في الحديث أو مثلا أي لفظ من الألفاظ القوية أو لا بأس به التي تدل على الثناء على الراوي. هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وعلم الرواة وعلم الطبقات كله قائم لحفظ ألفاظ الحديث كما أداها الشيوخ إلى تلاميذهم. بلغ من عنايتي أصحاب الحديث أنهم كانوا يعقدون الامتحانات للرواة، يغلطونهم، فإذا ثبت الراوي على روايته يعلمون قدره من الحفظ والضبط والإتقان. كما حكى أحمد ابن منصور الرمادي قال أراد يحيى بن معين أبو زكريا أن يمتحن شيخه أبا نعيم الفضل بن دكين، والفضل بن دكين ده من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن مشايخ الإمام البخاري أيضا، ولم يدركه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام البخاري. فيحيى ابن معين أيضا أحد تلاميذ الفضل بن دكين، فأراد يحيى بما عرف من جرأته وتتبعه لرواة الحديث لا يخاف في الله لومة لائم ولا يعمل حسابا لأحد، حتى قيل له ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم أن يكونوا خصماؤك أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ فقال لهم لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي يقول لي لما لم تذب الكذب عن سنتي. وليحيى حكايات ربما نأتي على طائفة منها. فأراد يحيى ابن معين أن يمتحن شيخه الفضل بن دكين، هل حفظه كما هو قوي أم لا؟ فأشر إلى رفيق دربه في الحديث الإمام أحمد بن حنبل بما يريد أن يصنعه مع شيخه أبي نعيم، فقال له أحمد لا تفعل، فإن الرجل ضابط، ضابط يعني حافظ يعني حافظا لحديثه. فقال له يحيى ما بد، أنا لازم أعمل المسألة دي. فجاء يحيى ابن معين بصحيفة ورقة وكتب فيها أحاديث هي من أحاديث الفضل بن دكين فعلا، ولكنه وضع في أثنائها أحاديث أخرى ليست من أحاديث الفضل لكنها تشبهها، وطبعا أعطى ابن معين الورقة لرفيقه أحمد ابن منصور الرمادي، وطبعا إيه كان أحمد يجلس مع الطلبة. وكان من عادة الفضل بن دكين أنه إذا جلس على الدكان مكان المرتفع الذي يجلس عليه الشيخ كان يجلس أحمد ابن حنبل عن يمينه ويحيى ابن معين عن يساره، وبقية الطلبة كانوا إيه كانوا بيبقوا تحت يعني. فلما خف المجلس بدأ الطلبة ينصرفوا، أحمد بن منصور الرمادي ناول الفضل بن دكين هذه الورقة وقال له أهذا حديثك؟ فأمسك الفضل بالورقة وجعل ينظر فيها وتتسع عيناه وتدور حدقته، خلاص كشف الملعوب على طول يعني بقى خلاص فهم الفضل. فسكت الفضل قليلا ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي اللي هو الذي أعطاه الورقة أسفل يعني، قال أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا وأشار إلى أحمد ابن حنبل فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا اللي هو يحيى بن معين يعني. ثم أخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل؟ فقام يحيى بن معين وقبله وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فضل بن دكين انصرف مغضبا فقال له أحمد قلت لك إن الرجل ثبت، ثبت يعني حافظ ضابط، وده أحد إيه ألفاظ الجرح أحد ألفاظ التعديل يعني. فقال يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. يعني امتحان يعقده يحيى ابن معين لشيخه ولا يصده عن ذلك أنه شيخه، حفاظا على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، واطمئنانا من يحيى أن حفظ الفضل كما هو. قرة بن حبيب أحد الرواة قال البرزعي لأبي زرعة الرازي: قرة بن حبيب تغير؟ قال: نعم. ثم تبسم أبو زرعة، فقال له البرزعي: لما تبسمت؟ قال: أتيته يوما أنا وأبو حاتم، أبو حاتم الرازي يعني، فطرقنا الباب وقلنا: نريد أن نسمع منك. فتهيأ قرة ليخرج إلينا، فلما علمت ابنته أنه خارج إلينا خفت ومنعته من الخروج. وسمع أبو زرعة الرازي الحوار الذي جرى بين قرة وبين ابنته، يقول لها قرة: دعيني أخرج، أنا أحفظ حديثي يعني. وهي تقول له: لا، لن تخرج حتى يأتي أخي علي بن قرة، إني لا آمن أن يغلطوك. قال لها: لا، أنا أحفظ حديثي. فهو يجادلها ويناظرها ويحتج عليها في الخروج، وهي تحتج عليه بالمنع وأنه لا يمكن أن يخرج أبدا إلى أحد حتى يأتي علي بن قرة. قال أبو زرعة: فتعجبت من صرامتها وصيانتها أباها حتى جاء علي بن قرة أحد رواة الحديث وابن قرة ابن حبيب. فلما جيء بكتاب قرة، فجعل قرة يقرأ من الكتاب في حضور علي. طبعا الحكاية دي تحتها كلام كثير، أنا مضطر أن أقول بعض هذا الكلام حتى يظهر الفحوى من الحكاية. فيه علة تصيب المحدث يسميها العلماء الاختلاط. الاختلاط هو تغير حفظ الإنسان، يدخل موضوعات في بعضها، يدخل الوقائع في بعضها، يدخل أحاديث في بعضها. ليه؟ لأن فيه تشابه بينها، ما يعرفش يفصل. وطبعا الاختلاط ده له أسباب، منها الكبر، يكبر في السن ودماغه يفوت، أو ممكن يصاب الإنسان بمصيبة حتى لو كان شابا، يصاب بمصيبة يحصل له نوع من الصدع القلبي الذي يؤثر على الذاكرة عنده، فيبتدي كما قلت يدخل أحاديث في بعضها، أو يجيب إسناد يحطه على متن، أو متن يحطه على إسناد مختلف، أو يدخل متنين في بعض، زي الحديث سمعته من بعض الناس يقول: إن رجلا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين هذا الرجل لا يقول إن رجلا لبس حلة جيدة وأتى قوما وقال لهم: إني رسول الله إليكم، أن أحكم في أموالكم وفي أعراضكم. وكان هذا الرجل يعشق امرأة من هؤلاء من هذه القبيلة، فنزل عندها، فأرسلت هذه القبيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما الرجل قال هذا الكلام قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، طالما أنت رسول الله اللي أنت عايزه اعمله، وما كانش الكذب موجودا يعني في زمان النبوة بين الأصحاب يعني. فكأن في واحد ارتاب في قصة الرجل ده فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل أرسلت إلينا أحدا يقول كذا وكذا، فقال كذب عدو الله، وأرسل إليه من يقتله. فلما قتله ودفنوه لفظته الأرض، فدفنوه أعمق من ذلك فلفظته الأرض. الحكاية بهذا التمام أنا سمعتها من بعض الخطباء، أهو ده مختلط ليه؟ لأنه أدخل واقعتين في بعض، ده حديث وهذا حديث آخر. الذي لفظته الأرض هو الرجل الذي كان يعني يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم التحق بالنصارى، والحديث ده في عند البخاري وغيره، التحق بالنصارى وقال والله ما يدري محمد إلا ما كنت أكتبه له، وأنا الذي كنت أمليه، فأرسل الله عز وجل عليه حية فقتلته، فلما دفنوه لفظته الأرض، فقالت النصارى هذا فعل أصحاب محمد، هذا فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا فلفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر وأكثر فلفظته الأرض، فعرفوا أن هذا ليس من عمل أحد. هذا حديث صحيح، إنما حديث الرجل الآخر هذا حديث ضعيف، حديث بريدة وغيره. فهو لما يدخل الحديثين في بعض احنا بنقول ده اختلط، يعني لم يضبط هذا الحديث من ذاك الحديث. فقرة ابن حبيب كان حفظه تغير في آخر عمره، فلما كان يخرج يحدث كان يدخل أحاديث في بعضها. علماء الحديث مستنين الشقطة واللقطة، عايزين أي واحد بس يغلط غلطة علشان يكتبوا بقى في كتبهم وتواريخهم إني فلان الفلاني غلط في الحديث الفلاني، وقال عمل ولخبط وقال كذا وكذا، ودخل الإسناد الفلاني في المتن الفلاني والكلام ده. طبعا إذا كتب مثل هذا في كتاب من كتب الجرح والتعديل بيسقط حديث الراوي. علشان كده هذه البنت البارة ما سمحت لأبيها أن يخرج إلى أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي، وقالت لن تحدث حتى يأتي أخي علي. ليه؟ علي بن قرة كان لا يسمح لأبيه أن يحدث إلا من الكتاب، طالما اختلط ما ينفعش يحدث من حفظه، إنما يقرأ من الكتاب. أول ما يقرأ من الكتاب خلاص هيغلط في إيده، عمال يقرأ اللي مكتوب، يبقى كده إيه؟ ضمن لأبيه العدالة والثقة، ولو تركوه ليحدث ويخلط لكان مثل غيره من الرواة، زي ابن لهيعة مثلا. عبد الله بن لهيعة كان الواحد منهم يأتي يلقنه الحديث، يقول له مش انت حدثت بالحديث كذا وكذا وكذا، يقول اه حدثت، يقول له طب حدث يلا قول، فيلقنه فيتلقن. فعشان كده حديث ابن لهيعة مثلا ضعيف، برغم انه كان يحفظ ألوف الأحاديث. إذا رأيت عبد الله بن لهيعة في إسناد حديث ما، أنت على طول تقف هتشوف مين الراوي عنه، إذا كان من القدماء يبقى ها يعني ماشي أحسن، إذا كان بعد ما اختلط واحترقت كتبه وصار يحدث من حفظه فيخلط لا. الإمام البخاري طبعا أحد جبال الحفظ الرواسي. أهل بغداد لما قدم البخاري عقدوا له امتحانا في غاية الصعوبة، كل ده تحت عنوان امتحان المحدث. أهل الحديث بيمتحن علشان يتأكدوا أن حفظه كما هو، لم يبدل الألفاظ ولم يغيرها. البخاري قبل أن يدخل بغداد كانت شهرته سبقته، والبغاددة أو بعض البغاددة آنذاك كانوا ينتقصون الأفاضل، فأحبوا أن يعقدوا امتحانا للبخاري حتى يعلموا قدر حفظه وضبطه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها. يعني الإسناد الأولاني يحطوه للحديث 10 مثلا، والإسناد الثاني يحطوه للحديث 50، والإسناد الثالث يحطوه للحديث مثلا 20. يعني ما أبقوا إسنادا على متن، لخبطوا الأسانيد والمتون. وعلشان الحيلة ما تتكشفش، أعطوا 10 رجال كل رجل 10 أحاديث، وقالوا لما يخلص البخاري حديث بتاعه مجلس بتاعه، أنت أقف واقرأ عليه الإسناد والمتن، قل له ما تقول في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويقول له 10 أحاديث، يقعد التاني يقوم يقول له 10 أحاديث اللي معاه، يقعد والتالت يقوم لحد تمام 10. أول واحد قام قال للبخاري ما تقول فيما رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وسرد 10، والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. 10 أحاديث الأولانين البخاري مش عارفه. قام الثاني شرحه والبخاري يقول لا أعرفه، إلى تمام 100 البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه، 100 حديث والبخاري يقول لا أعرفه. الجماعة بقى اللي بيأكلوا كرشة والكلام ده ما عندهمش فكرة عن البتاع، وهنا لحمة راس، قال لك وده البخاري ده مش عارف حاجة خالص، 100 حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. قالوا ما لقيه البخاري، وإيه بقى شهرة البخاري ويحلفوا على البخاري زي ما الجماعة الجاهلة المتأخرون يفعلون. أما العلماء فقالوا فطن الرجل، خد باله لحد كده ماشي، أي حد ممكن يعملها. يعني العجيب في المسألة أن البخاري رحمه الله رد كل الأسانيد إلى أحاديثها الحقيقية، وده برضو مش عجيب قوي. ليه؟ لأن كان ممكن زي البخاري ألوف يعملوا القصة دي، انه يعرف الصواب، يعرف ان الاسناد ده مش هو للحديث ده، كتير كان يعرف القصه دي. لكن الغريب حقا ان البخاري رحمه الله قال للاول اما حديثك الاول فاسناده عند 20، وحديثك الثاني اسناده عند 50، حديثك الثالث اسناده عند 30، وهكذا. يقول العلماء العجيب ليس العجيب أن يحفظ البخاري الصواب، فهذا يحسنه كثيرون، لكن العجيب حقا أن يحفظ البخاري الخطأ على ترتيب ما ألقوه من مرة واحدة، هو ده العجيب. كأنما نقش الحديث المقلوب على صفحة قلب البخاري رحمه الله، فما غادر البخاري مجلسه حتى أذعنوا له جميعا بالفضل. أهو ده نوع من الامتحان؟ تعرف يقول البخاري قال الحديث ده ماشي الحال وده ماشي الحال وده ماشي الحال، يسقط البخاري على طول. فكان العلماء يعقدون امتحانا للمحدث لا يراعون في ذلك مكانة المحدث. يقول لك البخاري عيب انك تعمل كده مع البخاري، لا مش عيب، ولا تعمل ده مع الفضل بن دكين، لا مش عيب برضو. ليه؟ له قصد نبيل، هذا القصد النبيل هو ان نضمن ان المحدث على مستوى الحفظ الاول، صيانة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لان احنا عندنا اللفظ الواحد ممكن يبقى ضيق المعنى ممكن يبقى واسع المعنى. لو انت بدلت لفظا مكان لفظ يتغير الحكم الشرعي. فما ينفعش يجي واحد سيء الحفظ ليس ضابطا للالفاظ يجي علشان يحدث على كيفه واحنا ناخد من الالفاظ بتاعته الاحكام الشرعيه ونطلع نلزم الامه بها. لا، الكلام ده كلام مرفوض عند علماء الحديث. انما القصد من علم الحديث ان يؤدى اللفظ كما هو، لهذا وضع الضوابط القويه والقواعد المتينه لمثل هذا الامر. بل كانوا احيانا يتبارون في الحفظ، يتبارون في الحفظ زي ما حصل لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي. ابن العميد كان يقال له صاحب الوزارتين، يعني بلغ الشرف منتهاه. هو الذي حكى هذه الحكاية، يقول: حضرت مناظرة لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي، فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بدهائه وذكائه، وكانوا كفرشي رهان، ما فيش حد عارف يغلب التاني، كل ما واحد يجيب حديث غريب التاني يجيب له حديث غريب. المهم فضلوا ايه، يعني كفرشي رهان، لحد ما قال ابو بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا الا عندي. قال له الطبراني: وما هو؟ قال: حدثنا ابو خليفة، فضل من الحباب يعني، قال: حدثنا سليمان ابن أحمد، قال: حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان، وساق حديثا. فقال الطبراني له: أنا سليمان ابن أحمد، خذه عني عاليا. يعني بدل ما تقول حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان ابن أحمد اللي هو أنا يعني، لا، خذه مني مباشرة. فخجل الجعابي وفرح الطبراني، فيقول ذو الوزارتين: فوددت أن الوزارة لم تكن لي وأني فرحت كفرح الطبراني. مجالس المناظرات التي كان يعقدها علماء الحديث كان القصد منها تثبيت الحفظ وبيان من الأحفظ ومن الأوعب من جهة الأحاديث التي كان يحفظها. يعني علم الحديث كله قائم على تصحيح ألفاظ الرواة. لولا هذا العلم ما وصل إلينا شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بلغ من صرامة أصحاب الحديث أنهم ما كانوا يراعون رحما في مثل هذا أبدا. ومن القصص المشهورة المعروفة عند علماء الحديث أن عبد الله ابن نجيح الشندي، اللي هو والد علي بن المديني، كان ضعيف الحديث رديء الحفظ، أما ابنه علي فكان في القمة. علي بن مدينة ده أستاذ العلل في علم الحديث. قال فيه البخاري: مع ما من لقيه البخاري من الأئمة الكبار الأفذاذ زي أحمد بن حنبل وزي يحيى بن معين وهؤلاء السادة. يقول البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. أستاذ العلل، زي ما الطبيب مثلا يتمهر وتقول الدنيا كلها هذا أمهر الأطباء، بحيث أنه يعرف مرض المريض بدون ما يتولى الكشف عليه، يبصله بس، أول ما يشوف لون البشرة، يشوف لون عينيه، يشوف وشه، يشوف أي عضو من أعضاء يده مثلا أو رجله، يقول ده عنده المرض الفلاني. وصار ذلك ملكة عنده، حتى قال كل الأطباء هذا هو أفضل الأطباء جميعا. كان علي بن مديني فيما يتعلق بعلل الحديث كذلك، يقول لك الحديث ده فيه علة، علته كذا، وقد تكون علة خفية لا يكاد يعرفها أحد. ده كان تخصص علي بن مديني الذي تميز به، والذي من أجل هذا قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي ابن المدين. ففي مرة كان علي في مجلس تحديث، فواحد من هؤلاء الجلوس أراد أن يحرجه، فقال له: ما تقول في أبيك؟ فأطرق علي برأسه في الأرض وقد فاضت عيناه بالدمع، ثم قال قولته المعروفة: إنه الدين، أبي ضعيف الحديث. حتى لم يحابي أباه، كان ممكن يحابيه ويرد كلامه، كان ممكن يحابيه ويردد كلامه، يعني لو ان علماء الحديث قالوا فيه ضعيف والكلام ده علي بن مديني قال لا ابي صدوق او ابي ثقه، ممكن يقول لك يعني حاب اباه، خلاص مش هناخد كلام عليه في المساله دي، ويعملون كلام اهل الحديث. لكن قال انه الدين، يعني الذي يمنعني من مجامله ابي انه ينقل دين النبي، دين رب العالمين، وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يحابي في ذلك، ولهم في ذلك غرائب وأعاجيب. هذا هو الجنس الثاني اللي هو علماء الحديث، ومنها أجادب أمسكة الماء، الماء ده اللي هو النص، يعني بذلوا المهد في سبيل التثبت من لفظة أو من حديث، أو لو علموا أن عالما من العلماء عنده أحاديث في بلد بعيد كانوا يرحلون إليه، ينفقون الأموال ويبيعون الأملاك ويفارقون الأولاد والنساء ويمشون في الصحراء المدوية المهلكة، وأحيانا يؤجرون أنفسهم كحراس للحمير والإبل عند القوافل إذا نفدت نفقته، كل ده هو راحل في الرحلة بتاعته إلى أي عالم من العلماء ليتلقى عنه العلم. وبعد الفاصل إن شاء الله عز وجل أذكر لكم نموذجين وأكثر من أغرب ما تسمعه أنت من البذل والتضحية في سبيل جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف لطائفة إلا لعلماء الحديث، وبقية الطوائف لهم رحلة أيضا، ولكن ليست مشهورة كشهرة رحلة أصحاب الحديث. هم الذين كما قلت بذلوا المهج والأنفس، وبذلوا الأموال، وفارقوا الأوطان، وفارقوا النساء والأولاد، كل هذا بحثا عن لفظة في حديث يتعلق بها حكم شرعي ينقلونه للمسلمين جميعا. قصة شعبة ابن الحجاج أنا ذكرتها قبل ذلك في أكثر من موضع، ولا أرى بي حاجة إلى إعادتها، لكنني سأذكر إن شاء الله تعالى عالمين كبيرين، أحدهما مغربي والآخر مشرقي. أما المغربي فهو الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد رحمه الله تعالى. ولد بقي بن مخلد سنة 201 هجرية، وتوفي سنة 276 من الهجرة، يعني عاش 75 سنة. بقي بن مخلد هو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس، وهو الذي زرع علم الحديث في الأندلس، حتى أنه قال: لقد زرعت لأهل الأندلس زرعا، يقصد الحديث يعني، لن يقلع إلا بدخول الدجال. ومسنده أي الكتاب الذي ألفه في الحديث يعني هو أكبر مسند في الإسلام، أكبر حتى من مسند الإمام أحمد بن حنبل، يمكن ضعف مسند أحمد بن حنبل. رحل بقي رحلتين في حياته، والأندلس طبعا جنوب إسبانيا، مش المغرب يعني، مش المغرب العربي، لا فوق. الرحلة الأولى كان سنه 20 سنة، وظل في هذه الرحلة 14 عاما، والرحلة الثانية ظل 20 سنة، أي بعيدا عن داره وبعيدا عن قومه. مش ده العجيب برضو، لأن في علماء رحلوا أيضا رحلات طويلة، لكن العجيب أنه ما ركب دابة قط في طلب الحديث. جاء من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدمه، وكان رجلا طوالا جلدا، 34 سنة يمشي بقي بن مخلد على قدميه، ما ركب دابة قط، وجاب العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه على قدمه. خرج بقي ابن مخلد مرة من الأندلس إلى بغداد في العراق، دي يمكن تاخد لها 5 ساعات طيران إن لم تجد يعني. كان قصده أن يلقى أحمد بن حنبل وأن يأخذ عنه العلم، قطع المسافة كلها. فلما قرب من بغداد بلغه خبر محنة الإمام أحمد، وأنه ممنوع أن يجتمع بأحد. كان المعتصم سامحه الله، والواثق أيضا كانوا ضغطين على الإمام أحمد، يعني المعتصم جلد الإمام أحمد بيديه، وهذا أسوأ ما فعله المعتصم. واستفحلت محنة خلق القرآن في زمان المعتصم، واستمرت في زمان الواثق، ولم تكشف المحنة إلا في زمن المتوكل اللي هو أحيا السنة وأخمد يعني أهل البدع ورفع منار الإمام أحمد والعلماء العاملين من أهل السنة آنذاك. أول ما قرب بقيب المغرب من بغداد عرف أن الإمام أحمد ممنوع، فاغتم لذلك غما شديدا، لأن كده رحلته خلاص. أول ما وصل بغداد بحث عن فندق، رمل إيه الشنطة بتاعته وبدأ يبحث في بغداد عن حلقات العلم، وبدأ يسأل الإمام أحمد ممنوع؟ ممنوع، ممنوع أن يجتمع بحد، ممنوع أن يحدث الناس الكلام ده. فضل ماشي بقى يلف في المساجد وكان حتى وجد حلقة نبيلة، نبيلة يعني مليانة ناس يعني، وإذا رجل في وسط الحلقة وهم يسألونه عن رواة الحديث، فيعدل ويجرح، يقولوا له فلان ثقة، فلان ضعيف. فقال لهم مين ده؟ قالوا له هذا يحيى بن معين. قال ففرجت لي فرجة، خلاص لقيت حد. فقال له يا أبا زكريا، أنا رجل غريب نائد الدار، دار بعيدة قوي، فلا تستجفني، أي لا تعاملني بالجفاء، اصبر علي. وسألته عن رواة أخذت العلم عنهم، فعدل وجرح. فقلت له هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت الأخذ عنه، ما تقول فيه؟ قال ثقة وفوق الثقة، صاحب دين وصلاح، لو اشتمل على رداؤه على كبر لم يضره لصلاحه ودينه. أهل الحلقة صرخوا في إيه، أنت هتاخد الحلقة كلها لحسابك؟ قال له طب خلاص أنا إيه هسأل سؤال واحد بس. فقال ليحيى ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فتعجب يحيى وقال أنا أسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنا، ذاك إمام المسلمين وفاضلهم وخيرهم. فبقي بمخرج ترك الحلقة وقعد يسأل بقى عن بيت أحمد بن حنبل. وصل للإيه؟ وصل للدار، طرق الباب، خرج أحمد فقال له أنا رجل نائي الدار من إفريقيا. فقال له أحمد من المغرب؟ قال أبعد، من إفريقيا، كان يقصد الأندلس. فقال أحمد إن موطنك لبعيد. قال له بقي أنا ما خرجت من بلدي إلا لأجلك، وأنا رجل مجهول العين عندكم، مش حد يعرفني، غريب عن البلد، فلو أذنت لي أن آتيك في زي السؤال، السؤال جماعة الشحاتين، هل بشدوم أقطع وهلف خرقة كده على راسي وامسك عصاية، ها، ومفيش مانع يغطي عينه كأنه بقى أعمى ولا حاجة، ويجي يحسد بالعصاية كده ماشي ويقول حسنة لله، أول ما أجي البيت عندك أطرق الباب أو الحسنة لله، تقوم يدخلني ومحدثني بحديث أو حديثين أو ثلاثة حد. فقال له أحمد بشرط ألا يعرف أحد من أهل الحديث ذلك. قال له لك شرطك. وفعلا تاني يوم لبس بقى الهدوم مقطعة ومزيتة ولف خرقة على راسه والعصاية وقاعد يحش زي لعمة كده، ويجي ايه يقول الأجر يرحمكم الله، فيقوم فتح له باب الدهليز كده قوم داخل يحدثه حديث حديثين ويطلع بقي ابن مخلد. لحد بقى ما المتوكل رفع بقى المحنة وعلى منار أحمد بن حنبل، وبقي بن مخلد كان يسكن في فندق، فمرض بقي بن مخلد، فالإمام أحمد بقى كان بيذكر بقى بقي بن مخلد، يذكر صبره وحكايته وأنه كان بيجي في زي السؤال الشحاتين يعني وبتاع والكلام ده، ويذكر جده واجتهاده في طلب العلم، حتى مرض بقي بن مخلد يوما ولم يحضر الحلقة. الإمام أحمد سأل عنه أين بقي بن مخلد، فقالوا له ده مريض في الفندق، أم قام من فوره وقام معه أهل الحلقة وذهبوا إلى الفندق لزيارة بقي بن مخلد. طبعا بقي رائد بقى في السرير وكده، أول ما صاحب الفندق لقى كده دوشة كده وضجة كده بيبص لأحمد بن حنبل ما كانش مصدق نفسه، ده جاي ليه؟ قال لزيارة بقي بن مخلد، جاروا على بقي وقالوا له أحمد بن حنبل جاي يزورك. امتلأ الفندق عن آخره، وجاء بقى أحمد بن حنبل يعني يعوده والكلام ده، وكل الذين حول أحمد يمسكون الأقلام والمحابر والأوراق ليكتبوا ما يلفظ به أحمد. هيقول إيه أحمد؟ هيدعو لبقي بن مخلد يقول له إيه علشان يكتبوا ما يقوله الإمام أحمد بن حنبل. قال بقي بن مخلد إن بعد ما أحمد بن حنبل انصرف جعل صاحب الفندق يخدمني هو والجماعة بقى العمال يعني حشبة ورعاية لمعرفة أحمد ابن حنبل به. قال لو كنت بين أهلي ما خدموني كما خدمني أهل الفندق. ده لما يطلع من بلده ويلف الدنيا كلها 34 سنة متغرب، كل هذا ليجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبها على مسانيد الصحابة. مسانيد الصحابة يعني يقول لك أحاديث أبي بكر الصديق ويجيبها كلها على بعضها، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، أحاديث سعد بن أبي وقاص إلى تمام العشرة، وبعدين يجيب لك أحاديث بني هاشم، وبعدين يجيب لك أحاديث المهاجرين الأولين أو أحاديث الأنصار، ويقول لك أحاديث الكبار وأحاديث صغار الصحابة وأحاديث النساء، كل ده يرتبه زي ما هي طريقة المسانيد، زي ما عمل الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أصحاب المسانيد. يبقى أنفق 34 سنة من حياته ولا يكاد أحد يعرفه في هذه الأمة إلا أهل الحديث. دي مثلا حكاية رجل أبو حاتم الرازي اللي احنا جبنا سيرته ده، الحقيقة حكايته عجيبة جدا جدا، وأنا يعني كنت عايز أقول الحكاية بتاعته كلها، بس أنا عايز أقول لك أبو حاتم الرازي رحلة واحدة. بس قبل ما أقول الرحلة الواحدة سأذكر لكم رحلات أبي حاتم الرازي، والواقع اللي أنا هقولها دي مرة حكاية واحدة من كل هذه الرحلات. انظر ما الذي حدث لأبي حاتم الرازي ولرفيقيه الذين كان معه، ولم يكن لهم هم، ما خرجوا لتجارة ولا خرجوا لأي عرض دنيوي، إنما خرجوا ليجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليجمعوا أخبار الرواة النقلة الأحاديث، كل هذا صيانة للنص الذي سيوضع بين يدي الفقيه أو سيوضع بين يدي صاحب الدراية حتى يستخرج منه الأحكام والآداب والعبر لينتفع المسلمون بذلك فيقتربوا من ربهم ويفوزوا بجنة ربهم تبارك وتعالى. يشوف اللي نقل الكلام ده ابنه الحافظ ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل. شو بيقول إيه؟ بيقول في رحلة والده قال سمعت أبي يقول أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرشخ. الفرشخ 5 كيلو، في 1000 أدي 5000 كيلو ماشي على رجله. لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرشخ تركته، ما بقاش يعد بقى بعد 5000 كيلو. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فمما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، طبعا من مكة المدينة 500 كيلو أو 450 كيلو. وخرجت من البحر إلى قرب مدينة شلا، وذلك في المغرب الأقصى، المغرب يعني، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس. ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان. أبو اليمان الحكم ابن نافع، أحد مشايخ أحمد وأحد مشايخ البخاري، وأبو حاتم الرازي بيقول كان بقي لي بعض أحاديث أبي اليمان مع لسه ما كملتهمش يعني. فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيشان، ومن بيشان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد كل، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسطة إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان، ورجعت سنة 21 و200. وخرجت في المرة الثانية سنة 42، ورجعت سنة 45، أقمت 3 سنين، وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة. دي رحلة أبي حاتم الرازي، طبعا احنا بنقولها بمنتهى البساطة يعني، لكن ده رجل بقى كان ماشي في الحر الشديد وفي البرد الشديد، ماشي على قدمه، أحيانا تنفد النفقة بتاعته يروح يأجر نفسه عند حمال زي ما حصل لأبي حاتم الرازي، نفدت النفقة بتاعته وبعدين أجر نفسه عند حمال. المهم ما لم يصن يعني البعران كما ينبغي، الحمال اداله علقة وهو ما يعرفش يطلع مين ده، ما هو يعني انت عارف الجوهر بيبقى تحت التراب يعني. لحد ما دخل ابو حاتم الرازي، اول ما دخل الدنيا كلها تلمت عليه، بتاع الرجل اللي ضرب علقه كان من ضمن اللي بيتفرجوا يعني، قال ايه ده، ده اللي انا لسه ضرب، ده الامام ابو حاتم الرازي بتاع، راح واعتذر له وتاسف له الكلام ده. فهو ما كانش حد شايف كرامته يعني في سبيل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل واحد شايف بقى هو ابن مين ومش عارف ايه الكلام ده، كانت الدنيا ضاعت. الحكاية اللي انا احكيها دي انا الحقيقة فضلت ان اذكرها كما ذكرها ابن ابي حاتم الرازي، يعني الحكاية أنا احفظها يعني، لكن انا الحقيقة فضلت ان اذكرها لكم كما ذكرها ابن ابي حاتم الرازي. طبعا وضع يعني هذه القصة تحت قوله باب ما لقي ابي من المقاسات في طلب العلم من الشدة. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 سنة 214، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة أسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع. تعرف إنسان الجوعان لما يشرب الماء يزداد جوعا. ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا. فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني ذلك. فقال لي رفيقي: وما ضعفك؟ فقلت لا أكتمك أمري، فقد مضى علي يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي قد بقي معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. الكراء لأجرة السكن يعني. فخرجنا من البصرة وقبضت النصف دينار. قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار، الجار موضع على بعد كان فرسخ كده من المدينة، وركبنا البحر وكنا ثلاثة أنفس، أنا وأبو زهير المروروذي وشيخ آخر من نيسابور. لما ركبوا البحر، وانت عارف زمان ما كانش بقى فيه مواتير ولا الكلام ده، لا الريح، المركب الشراعي ده الريح، الهوى ماشي كده فماشي، الريح استدبر اللي مش عارفين وما رجعهم تاني. يعني بقي أبو حاتم الرازي بقوا في الماء مدة طويلة، عدة أشهر يعني. بيقول لما كنت في البحر احتلمت وهو في المركب، فأصبحت فقال لأصحابه إن أنا احتلمت أعمل إيه؟ قالوا له اغمس نفسك في البحر، خد لك غطس. فقال أنا لا أحسن أسبح. فعملوا إيه؟ قاموا ربطينه بحبل وقاموا إيه؟ حدفينه في المية علشان يغتسل، لأن هو لو نزل يسبح من نفسه كده هيغرق. وقالوا له خلاص احنا بقى ايه نربطك بحبل كده وايه وحندلوك في الماء. شدوا الحبل وارسلوني وانا في الماء اريد اسباغ الوضوء، يعني لان هو في الماء عايز يسبغ الوضوء فعايز ياخد راحته يعني. فقلت لم ارسلوني قليلا، فارسلوني غمست نفسي في الماء. المهم بعد كده ايه رفعوا، ركبنا البحر. قال ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا، هم المفروض ماشيين كده، لا الريح جاية كده. قال فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، ثلاث شهور 90 يوم المركب في البحر مش رايحة للهدف، مرة تاخدهم يمين مرة تاخدهم شمال مرة ترجعهم ورا، ثلاث شهور حتى ضاقت صدورنا وفنى ما معنا من الزاد. بقيت بقية من الزاد، وصلت المركب بعد ثلاث شهور للبر. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما معنا من الزاد، خلاص. قال فمشينا يوما وليلة ولم يأكل أحد منا شيئا، واليوم الثاني كذلك، والثالث كذلك. فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، عارفين يمشوا، وقد ضعفت من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروروذي مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه. ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، فتركني صاحبي ومضى. طبعا تركوا للموت زي ما هم الاثنين تركوا الشيخ المروروزي للموت أيضا. فلم يزل هو يمشي إذ أبصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم، فلوح بثوبه. وانت عارف بقى ايه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض احاديثه لما قال ان النذير العريان، ان النذير العريان ده بقى كان زمان لما الواحد احب لو في قوم سيغيروا على قبيلة من قبائل، واحد عايز ينذر القبيلة دي كان يطلع على اعلى الجبل ويخلع هدومه ويقعد يلوح بالايه بالثياب بتاعه، فسموه بقى النذير العريان، يعني الجيش وراي على طول. فهو لما لوح بالسفينة للسفينة بالثياب بتاعته ده دلالة على ان فيه يعني كارثة. اول ما الناس شافوا هذا الرجل يلوح بثوبه على طول ادركوه ادوا له اكله، قال لهم الحقوا فيه اتنين من رفقائي وعين بيموتوا، قال أبو حاتم الرازي فلا يعني لم يعني أفجأ إلا وفي واحد بيصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت له اسقني. فلما رجعت إلي نفسي قلت إن ورائي شيخ ملقا الحقوه اللي هو الشيخ المروروزي الأولاني خالص. فذهب إليه جماعة وأخذوا إيه بيدي وأنا أمشي أجر رجلي. المهم أحسنوا إلى الثلاثة دول وادلهم من الكعك والشويق والكلام ده وكانوا رايحين بلد اسمها راية. فكتبوا إلى رجل هناك إن هو يعني يتوصل الجماعة طلبة العلم دول. المهم وصلوا إلى الوالي بتاع مدينة راية ديت وهم ماشيين على من من من ذلك الموضع لحد هناك نفد الكعك والشويق والكلام ده. خلاص هيموتهم الجوع تاني هيرجع بقى القصة مرة أخرى. فهم ماشيين لقوا إيه سلحفاة ألقى بها البحر كالترس كبيرة كده. أول ما شافوها أخذوا حجر وضربوها على ظهرها فانفلق ظهرها فخرج من ظهرها مثل صفار البيض شربوه. طبعا أنت ممكن دلوقتي أنت سمعت تقرف ولا حاجة هو بقى الجوع كافر يعني ما بيرحمش حد. أول ما شربوا السائل الأصفر اللي طالع من ظهر الشلحفاة ده سكني الجوع قليلا. بعدين تحملوا بقى على أنفسهم لحد ما وصلوا إلى المدينة اللي اسمها راية دي وأوصلوا الكتابة إلى عاملها. فلما نزلوا عنده بقى إيه أحسن إليهم وكان كل يوم يجيب لهم القرع. أهو ده القرع بقى بعينه بقى يجيب كل شوية يجيب لهم القرع وقول إيه عليكم بالقرع المبارك اللي يقطين كان مسميه يقطين يعني المبارك. المهم بيقول يجيب لنا كل يوم قرع في قرع في قرع. زهقوا بقى ما حاكم الواحد لما بيستريح ينسى المحنة. يعني هو القرع ده اللي هو زهقان منه دلوقتي ما كانش لاقيه اصلا. اللي يشرب السائل الاصفر من ظهر سلحفاة لانه حيموت من الجوع ما يتصورش ابدا ممكن يتبطل على القرع يعني. لكن هو الحقيقه ايه يعني كل يوم يجيب لهم القرع اللي اسمه اليقطين يقول لي هلم باليقطين المبارك. فواحد منهم من الجماعه الثلاثه دول فبيقول ايه بيتكلم عربي فقال بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم. نفسينا ناكل عديم الشرف ولا اللحم المشؤوم اللي يقطين المبارك ده خلاص زهقنا منه مش عايزين يقطين مبارك عايزين. الرجل ايه كان طبعا صح هم رطنوا مع بعض بالفارسية ظنا منهم ان الرجل ايه بيعرف عربي بس. فلما قالوا البعض كده ألا يدعو لنا باللحم المشؤوم فقام الرجل تبشم صاحب الدار وقال أنا يعني جدتي كانت فارسية وبعرف فارسي برضه. قال فمن يومها إيه بدأ يجيب لهم اللحم الإيه المشؤوم. دي رحلة كان ممكن يطلع عليهم سبع يأكلهم كان ممكن يموتوا ما كانش تيجي السفينة دية والكلام ده. طب هل تاب أبو حاتم الرازي أو تاب أصحابه أو الكلام ده هو عن الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أنا قلت لك أبو حاتم عمل إيه مشى كم فرشخ ودي رحلة واحدة من كل هذه الرحلات. فقدر إنه عنده 20-30 رحلة مثلا حصل فيهم حاجة زي كده ومع ذلك لم يدعوا الرحلة أبدا لأنهم كانوا يفعلون ذلك ديانة. كل هذا ليحفظوا لنا النص كما هو. ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا. أما الطائفة الثالثة المذمومة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها ومنها فأصاب أي الغيث منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا الجنس هو الذي لم ينتفع بما أرسله بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولنا وقفة مع هذا الجنس الردي وما فعله في هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا. طيب نأخذ بعض الاتصالات. لا طيب ماشي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم تفضل. كل سنة حضرتك. الله يحفظك. الحمد لله. ربنا يا رب ينفع بك الأمة. بارك الله فيك. أنا ليه عند حضرتك طلب. نعم. أنا يعني نفسي أتوب. آه. فكل ما بتوب وبنوي ان انا ما عملتش الذنب اللي انا بعمله. معايا حضرتك؟ نعم معك اسمعك. واصلي واقيم الليل وابكي واتضرع لربنا وانوي ان انا ما عملتش كده تاني، ما عملتش الذنب اللي انا بعمله، بيجي عليا لحظه بضعف. نعم. وبرجع تاني. وببقى حضرتك في الوقت في اللحظه اللي انا بضعف فيها دي بيبقى قلبي ضايع وعقلي ما بقاش عندي لا قلب ولا عقل. فنفسي حضرتك تقول لي يعني انا نفسي اتوب ونفسي ابقى كويس، لان انا يعني انا الحمد لله عندي حاجه كويسه في قلبي بس مش عارف اوصلها ازاي. نعم. كتير يعني بتوب بيني وبين نفسي وبيني وبين ربنا، ربنا بيكرمني وبحس فعلا ان ربنا قبل توبتي، بس انا يعني مكسوف من ربنا من كتر الذنوب اللي انا عملتها. نعم حاضر. نعم. لا بس اديني ادخل اسئله. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخ ابو اسحاق. اي نعم. ممكن لو سمحت اسال؟ اتفضلي. دلوقتي بالنسبه للي هو الدي بتاع الافران. ايه الدي المدعم اللي هو بتاع الافران بتاع المخابز بتاع العيش. الدقيق. احنا بنشتري منها فده حرام؟ نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أسأل الشيخ. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا تفضل يا أخي أسمعك. مرحبتين اتفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. الشيخ ابو اسحاق. اي نعم تفضلي. الو. نعم اسمع. نعم انا سامعك تفضلي اسالي. حضرتك كنت عايز اسال، انا دلوقتي كنت في رمضان يعني صحينا سحرنا بعد الفجر اذن ماشي، وبعد كده فانا تيقنت يعني الفجر اذن فيعني سيبنا الطعام وكده، فانا كنت قريت قبل كده اللي هو يعني كنت قريت اللي هو ما ينفعش يعني اعمل كده يعني خلاص كده انا افطرت، فانا قلت انا خلاص هفطر بس ايه بس همسك باليوم يعني على صحه رمضان بالسهر يعني. ماشي يعني انت تسحرتي خطا يعني. انا ما اعرفش انا كده دلوقتي انا ما اعرفش انا اعرف اعوض اليوم ولا ايه. يا انا ما انا بسال يعني انت لما تسحرتي كنت تظني ان لسه الاذان ما ادنش؟ السلام عليكم. كنت لسه ما اعرفش اذان اذن ولا لا. ماشي الحال. طيب ماشي. هل تعيد اليوم ولا لا؟ ماشي حاضر. ماشي طيب. يا السلام عليكم ورحمه الله. نعم. السلام عليكم. اي تفضل. اي تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس حضرتك في الشيخ بس صحتك. الله يحفظك الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك السؤال، هل يجوز في بلد مسلم الافتاء او غض الطرف او السماح بالتنصيح، واذا كان هؤلاء المنصرون يقومون بطبع كتب وتوزيعها على المسلمين فيها شتم لله بالنسبه للولد اليه وفيها طعن في النبي عليه الصلاه والسلام وطعن في القران الكريم، فما حكم من يقوم بهذه الاعمال في الشرع الاسلامي وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعادة الحكمة. ايه تفضل. عايزين نتكلم الشيخ لو سمحت. انا معاك تفضل. يا شيخ ابو اسحاق. اي نعم الحمد لله. الحمد والله لله. بحبك في الله. احبك الله جزاك الله خير. الله يصلح حالك. امين. بقول لحضرتك انا يعني بكلمك مش عارف والله اول مرة. نعم. بقول بحبك في الله والله يا شيخ. ربنا يحبك. الله يصلح حالك. امين يا رب. بس بقى انت بس كده جزاك الله خير شكرا. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قناه الحكمه. تفضل. شكرا ابو اسحاق لو سمحت. انا معاك. ها جزاك الله خيرا. الله يحفظك واياك. احبك في الله. الله يحبك. لو سمحت يا شيخ كنت سالت يعني حدثني احد الناس يعني ان في حديث في البخاري انما جعل الامام ليؤتم به بس بالزاده اللي هقولها لحضرتك يعني انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مثله. هل الزياده دي صحيحه ولا لا يعني؟ ها طيب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ ابو اسحاق. نعم. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. دلوقتي انا كنت اشتركت مع اخوه اصحابي يعني في مشروع وكل واحد دفع 33,000 جنيه. بس المشروع المفروض ان المشروع مدته في التجهيز يعني سنتين فمضى دلوقتي سنه على الفلوس اللي موجوده دلوقتي فهل دلوقتي اخرج عليها زكاه ولا ما اخرجش عليها زكاه؟ اه يعني الفلوس موجوده. طيب خلاص ماشي ماشي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محطة قناه الحكمه. تفضل. عاوز اكلم الشيخ ابو اسحاق والله. انا معاك. ها تفضل انا سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا اتفضل اتفضل اسال. بقول لسيادتك عندي سؤال والله لو سمحت. ماشي. حضرتك يعني تكلمنا عن غض البصر. عن ايه؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا سيدنا جبريل وجلس بين يديه وكلموا على الاحسان و اللهم صل وسلم الايمان والاسلام. وايه؟ عاوزك تشرح لنا حديثا. معلش معلش علي صوتك شويه. بقول لي سيادتك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل وجلس بين يديه فسأل عن الإسلام والإيمان ماشي والإحسان. فعاوزك تشرح لنا الحديث ده. طيب حاضر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا تفضل. الله يبارك فيك يحبك في الله ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك بارك الله فيك. دلوقتي وانا ربنا يبارك فيك في ملحوظه لو تكرمت. الله يبارك فيك. الملحوظه الاولى ان بعض الاخوه ربنا يبارك فيهم من اللي بيسالوا حضرتك بيسالوا بكرار السؤال يعني الاخت اللي سالت عن الدقيق دي ربنا يحفظها سالت نفس السؤال لفضيله الشيخ محمد حسان بنفس شكله وحتى فضيله الشيخ طلعت عيسى ربنا يبارك فيك نبه على الاخوه والاخوات ان هم لما يسالوا يحرصوا ان هو يعني نفس الاجابه بتبقى واحده بفضل الله من حضرتك وفضيله الشيخ حسان والاستاذ الدكتور طلعت عفيف اقول كلكم ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يعني. دي نقطه. نقطه ثانيه ربنا يبارك فيك انا سمعت حضرتك في الحلقه بتاعت المضيفه وضفت جزئيه بس يمكن ما قدرتش افهمها الحقيقه اللي هي بتاعت ربنا يطيل بقائك يعني ان شاء الله مين اللي ممكن حضرتك تضيفه لو تكرمت بالنسبه للاحاديث والاسانيد والحاجات اللي دايما بنفهمها من حضرتك لو تكرمت لو نقدر نفهم منها جزء لو تكرمت بارك الله. معلش انا الجزئيه الاخيره دي مش فاهمها يعني سؤالك ايه؟ سؤالك ما سؤالك؟ انا بقول لحضرتك عايز يعني خدمه الحديث بالنسبه لحضرتك كراجل فاضل محدث راجل حضرتك الاضافه اللي ممكن تضاف يعني لخدمه يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة الحالية بعد فضيلة الشيخ رحمه الله الألباني. نعم. اللي ممكن تضيف حضرتك لهذا العلم العظيم. يعني انت بتسأل ايه اللي انا ممكن اضيفه بعد الامام الالباني رحمه الله عليه؟ طيب ماشي حاضر. لا خلاص. طب هات لي هات لي هات لي هات لي هات لي كمان تصلي يا محمد. يا السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ والله؟ اتفضل معاك اسمعك. السلام عليكم يا مولانا. عليه سلامة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. احبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك. حبك الله. جزاك الله خيرا. والله انا ما اردت الا اسمع صوت حضرتك واكلمك بس. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. طيب يلا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل تفضل. حق. اي نعم اسال. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. اني احبك في الله. احبك الله. والله يا شيخ انا شغال مع والدي وكده بس انا بحبش الشغل معاهم. يعني شغال مع والدك ايه؟ شغال مع والدي في الشغل بتاعه. ها. فانا بحبش الشغل يعني معاهم. فالمهم ان انا عايز اشتغل برضه. فهل ده يكون عقوق؟ يعني عايزني اضل معاه على طول. طب انت كاري الشغل معاه ليه؟ يعني صراحة باخد ذنوب طول ما انا فيه. ليه بتاخد ذنوب ليه؟ يا اصل بيع وشراء وفي جدال وكده. لا ما في جدال مع الوالد يعني انت. لا جدال مع اللي بيشتري واللي بيبيع. يعني جدال بينك وبين المشتري. ايوه بينه وبين اللي بيشتري. طب ايه الاشكال؟ يعني في هو طبعا البيع والشراء زي ما حضرتك عارف بيبقى في جدال. ماشي الحال. ما انت هتروح اي مكان تاني هتجادل برضه. نعم. ما لو رحت اي مكان تاني هتجادل لان الزبون بيقول لك لا دي غاليه انا رخصها لي. يعني الكلام ده انا شغال سواق. كنت شغال سواق. يعني انت مالكش خلق انك انت تاخد وتدي مع الزبون؟ لا صراحه ما اقول لحضرتك انا يعني ايه يعني باخد ذنوب طول ما انا يعني مثلا الزبون بيضايقني. زبون بيقعد يقول لي مثلا حاجه مثلا بقول ب10 وما اللي هو ب2 يقول لي ب3. طيب بص معلش يعني خد رقمي من غرفة التحكم وبكلمني بعد الحلقة. طيب لا خلاص خلاص خلاص ما خلاص ما عادش وقت فاضل 5 دقائق. بالنسبة للأخ الذي يقول أنا أريد أن أتوب ويعني هو ضعيف من جهة الذنوب يرجع إلى الذنب، فإذا رجع إلى الذنب فقد عقله وفقد قلبه، وبعدين بعد ما ارتكب الذنب يفيق يبدأ رحلة الندم على أنه فعل هذا الذنب. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا هي التي تعين المرء على الصبر عن الوقوع في الذنب. العلماء يقولون إذا تلبس العبد بمنزلة المراقبة مع المحبة لا يقوم قلبه في مشهد العصيان. والمحبة أنا أكثرت جدا ولا أزال أتكلم فيها لأن منزلة المحبة هي صرة المنازل كلها. العبد وهو سائر إلى الله عز وجل في محطات بيتزود منها علشان يواصل السير إلى آخر الشوط إلى آخر الشوط، زي محطات الوقود. تعرف لما يكون أنت مسافر مثلا رايح العمرة، الطريق على طول الطريق لازم تلاقي فنادق وتلاقي محطات وقود عشان تتزود السيارة بالوقود، وتلاقي فنادق عشان تقدر تريح وتنام، وتلاقي مطاعم عشان تقدر تأكل وتشرب. لو تصورنا أن طريقا طويلا من هنا إلى المدينة أو مكة ليس فيه محطة وقود وليس فيه فندق وليس فيه مطعم، ده يبقى طريق مهجور لا يمكن لأحد أبدا أن يسلكه، ومن سلكه مات إن لم يكن تزود تزودا خاصا. كذلك العبد وسائل إلى الله عز وجل بينزل في منازل، ينزل منزلة اليقظة، منزلة المراقبة، منزلة التوبة، منزلة المحبة، منزلة التعظيم، منزلة الإخبات، منزلة إلى آخر المنازل المعروفة عند أهل العلم. والشيخ الإسلام الهروي يحاول أن هو يقرب المسألة دي بشيء من البسط، عند بشيء من الغموض اللي وضحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. ففي منازل لا ينفك العبد عنها، سرة هذه المنازل منزلة المحبة، المحب صبور، والصبر عن معصية الله عز وجل من أجل أنواع الصبر. تعرف الصبر أنواع، منها الصبر عن معصية الله، ولا يستطيع العبد أن يصبر عن إلا إذا كان هناك حاجز. الحاجز ده اللي هو المحبة، كما فعل يوسف عليه السلام لما حدث بينه وبين امرأة العزيز من الشد والجذب والكلام ده، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دي بقى منزلة المحبة دايما تكون مربوطة بمنزلة الوفاء. الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وأعطاك الصحة والعافية وأعطاك المال ورد عنك خصومك، أي بني آدم عنده وفاء لا يستطيع أبدا أن يجحد نعمة الله عليه ثم يقدم على هذا العصيان بلا مقاومة. ربنا عز وجل قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لماذا تجرأت وتعديت الحدود؟ ما انتش خايف؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني نقدر نفهم الآية دي كالآتي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ألي أنه خلقك فسواك فعدلك؟ هو ده اللي غرك، أنه أحسن إليك وأنه سترك، هو ده اللي غرك. أهل المروءة والكرم والوفاء يكون هذا أعظم حاجز عن ارتكاب المعصية. إنما أهل الخشة هم الذين يتجاوزون الحدود مع هذه النعم. الشاعر بيقول أنا لما أقدم على المعصية أفقد قلبي وعقلي، علشان كده لا يبصر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه في حال إيمانه لا يزني، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لكان الإيمان حاجزا له أن يفعل. فيستعان على ذلك كما قلت عشان ينزل في منزلة المحبة، وإذا أحب صبر، زي ما بقول المحب صبور، أكثر الناس حملا هو المحب، ومع ذلك لا يتأفف إطلاقا من ثقل الحمل. ليه؟ لأن المحبة مانع من التأوه، مانع من التوجع. وانت تحب ربنا سبحانه وتعالى لأنه أنعم عليك، يبقى تحط النعم قدامك. انت النهاردة ماشي على رجلين غيرك مكشح، انت النهاردة سليم غيرك عيان، انت النهاردة حر طليق غيرك محبوس على شرير في مستشفى. عايز تعرف نعمة الله عليك روح المستشفيات. بكل اسف يعني ما عادش حد بيعتبر من المقابر، التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب المرء إليها. لا، ده دلوقتي زي ما حدثني بعض الناس في أفلام ومسلسلات بيصوروا من جوه المقابر، واحد مجرم هربان زي ما واحد بيحكي لي يعني، مش دي قصة تانية، واحد حبيبته ماتت رايح المقابر وجايب الصورة على المقابر كلها وجاي مرمي على القبر وعمال يكلمها، يعني حاجة مش معقولة، حاجة مش معقولة. النهاردة المقابر، لأن في صمت في المقابر ما فيش لا صراخ ولا الكلام ده، كتير يدخل المقابر ما يحسوش بحاجة. أنا بقول لك روح مستشفى بقى، الجماعة اللي هم بيصرخوا من الألم، جماعة اللي قاعدين في عنبر طويل عريض في 20 سرير ولا أكتر، لا عارف ياخد حريته، وكل سرير من ده جاي له 10-15 يزوروه، الخصوصية نفسها راحت. لو كانت امرأة مثلا مش عارفة تنام، لو كان رجل مش عارف ينام ومحبوس في السرير ده 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، لما تلاقي بقى ان انت حر طليق ومعاك حريتك، او على الاقل معاك فلوس لو انت مريض تاخد اوضه لوحدك مثلا تقفل عليك الباب، لا ده بقى ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. اول ما تلاقي الكلام ده تنظر الى نعمه الله عليك، لو انت انسان عندك مروءه وعندك وفاء واصلك كويس بترجع مباشره. فاذا رجعت عليك بالصحبه، الصحبه اسرع وسيله لجمع شمل القلب، واقصد بها الصحبه الايجابيه مش الصحبه السلبيه. نعم، الكلام الحقيقه طويل في المساله دي، وارجو ان ابسطه ان شاء الله في موعد اخر. الدي بتاع الأفران، أنا قلت قبل ذلك أنه لا يجوز بيعه، ده دقيق مدعم نازل بسعر خاص، لا يجوز صاحب الفرن أن يبيع القوت أبدا، حرام، ومفيش حد يشتري منه، فرض الذي يشتري منه متعاون على الإثم والعدوان. الأخت اللي بتقول إنها اتسحرت بعد الفجر خطأ، فأنا بقول لها تعيد هذا اليوم احتياطا. الأخ اللي بيقول هل يجوز في بلد مسلم السماح بالتنصير وما حكم أن يقول بهذه الأعمال؟ طبعا السماح بالتنصير لا يجوز، طبعا لا يجوز لأحد أن يعين أحدا على ترك دينه، على ترك دين الإسلام، والذي يفعل ذلك حكم الشرع الثابت عند الأمة كلها من بدل دينه فاقتلوه، حكم ثابت، الحديث رواه البخاري، الحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومسألة الدين حرية شخصية ومسألة الضمير هذا كلام لا يقوله أحد عنده أي مشاش بالعلم، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نلقى الله عز وجل مبدلين لدينه ولأحكامه، ولا يجوز مطلقا أي بني آدم يقوم بهذا الكلام، ينبغي أن يعاقب عقوبة صارمة، لأن الدين عند الله الإسلام. حديث الحديث هو حديث إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هو الأخ بيسأل هل ده في البخاري؟ فعلا نعم رواه البخاري. الأخ اللي بيقول نشترك مع جماعة من الناس في مشروع وكل واحد دفع 33,000 جنيه عدد سنتين بيجهزوا المشروع يعني، فهل عليه زكاة؟ طبعا عليه زكاة، ده واحد بس نصيب الفرد 33,000 جنيه، ده عدى النصاب وبعدين حال عليه الحول، فالمفترض أن المال إذا بلغ النصاب وأمر عليه حول كامل أنه يجب فيه الزكاة. الأخ اللي بيسأل عن شرح حديث جبريل ده، طبعا حديث جبريل ده ممكن ياخد مئات الحلقات لأنه هو الإسلام كله يعني. فإن شاء الله إذا يعني مررنا به ممكن ندي بعض الفوائد منه. الأخ اللي حط ملحوظتين إنه بيقول إن في ناس بيكرر الأسئلة، أنا عايز أقول له إن الذي يسأل عادة لم يسمع إجابة الشيخ قبل ذلك، لم يسمع الإجابة. فأنت أنت رجل ممكن تكون قاعد ومثابر وبتسمع الحلقات بانتظام، غيرك ما بيسمعش، أو حتى لو كان غيرك مواظب إنه يسمع في هذه الفترة أجاب الشيخ عن سؤال إن هو يحتاج إليه ولكنه لم يسمعه. وهنا في الفضائيات مش زي المساجد، المسجد ممكن تقول السؤال مكرر وأنا قلت أكثر من مرة، لأن جمهور المساجد ثابت أو جمهور المحاضرات ثابت، إنما جمهور الفضائيات جمهور متغير وهو كما قلت بالملايين، يعني مش مجرد عدة ألوف كما يكون الحال في المساجد. فلذلك يعني في زيادة إفادة الأخ اللي بيظن إن في تكرار أو بيستفيد على أي حال. أما السؤال بتاعه بقى إيه اللي أنا ممكن أعمله أو أضيفه بعد الشيخ الألباني أو غيري من المشتغلين بالحديث، أنا أجبت عن هذا، أجبت عن هذا في المضيفة برضه في الحلقة، ليست الحلقة الماضية لامبارح إنما في الحلقة بتاعة الأسبوع اللي فات، لما قلت إن كل جيل يحتاج إلى من ينقل إليه علم من سبق. والشيخ الألباني رحمة الله عليه ترك كثيرا من الأحاديث التي لم يتعرض لها تصحيحا ولا تضعيفا. ليه؟ لأن الأحاديث كثيرة جدا كثرة هائلة، لا يستطيع أحد مهما بلغ من القوة والجهد أن يحيط بكل هذه الأسئلة. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع الأحاديث التي لم يتعرض لها الشيخ الألباني رحمه الله بين إحنا بنتعرض لها حتى يكون الجهد موصولا، لما تضم شغلي وشغل غيري من المشغلين بالحديث إلى عمل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تجد أن إحنا زي ما يكون جدار كده وكل واحد يضع لبنة عليه حتى يعلو هذا الجدار. أما الأخ بقى اللي هو أنا السؤال الأخير أنه بيشتغل مع والده وأنه يعني بيكره الجدال، فأنا ما أقدرش الحقيقة أجاوبه لأن عايز أشوف هو إيه، يعني هل هو ليس عنده ملكة الجدال مع الناس، هل هو بيعمل مشاكل بيجر على والده متاعب مثلا بأنه هو ما عندوش أخلاق واسعة، يعني بحيث الزبون لو حاول يجادله مرة واثنين ثلاثة ممكن يعمل معاه مشكلة، فالمشكلة تعود على والده فوالده يغضب عليه والكلام ده برضو إيه دي يعني الفتوى دي عشان أنا أفتيه وأقول له يواصل عمل أو لا يواصل عمل. فأنا أرجو أنه هو يعني يهاتفني بعد الحلقة بحوالي نصف ساعة من الآن. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.